يقول: عند الاستماع للدروس والمحاضرات المسجلة وعند دعاء الشيخ في المحاضرة، هل يشرع لنا التأمين؟ إذا دعا وأمنت فأنت داع، وأحيانا إذا كنا مجموعة نستمع للمحاضرة، هل التأمين على دعاء الشيخ يكون التأمين لنا من الذكر الجماعي؟ لا، التأمين إذا سمع الدعاء ولو صدر من أشخاص كما هو الحاصل في الصلاة لا يسمى جماعيا وإن اتفقوا في هذا. ما المقصود بالغناء المحرم؟ هل هو الذي بالمعازف؟ وهل ثم تفرق بين المعازف ومحسنات الصوت التي يصاحبها قصائد؟ الغناء المحرم هو ما اشتمل على لفظ محرم من سب وهجاء أو غزل وتشبيب أو فخر وخيلاء وما أشبه ذلك. إذا كان لفظه محرم هو محرم، وكان منظوما هذا وأدي بصوت ولحن، هذا يحرم من أجل اشتماله على اللفظ المحرم. أما إذا صحبته آلة حرم ولو كان لفظه مباحا، وكذلك إذا أدي بلحون الأعاجم وأهل الفسق ولو كان لفظه مباحا يمنع للتشبه بهم. وما عدا ذلك الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان لفظه مباحا ولم تصحبه آلة وأدي بلحون العرب فلا شيء فيه، وأنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل ثم تفرق بين المعازف ومحسنات الصوت التي يصاحبها قصائد؟ محسنات الصوت إذا أثرت في النفوس تأثير المعازف والآلات أخذت حكمها. قد أنكر علي أحد الإخوة لأنني قلت كفارة المجلس، وقال إن الأحاديث الخاصة بكفارة المجلس ضعيفة، مع أنه لدي أدلة صحيحة في الحديث الذي أشرت إليه، ذكره الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، ولفظ رواية الترمذي: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وصححه الشيخ الألباني، وروى أبو داود عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صححه الشيخ الألباني. الحديث مصحح من قبل جمع من أهل العلم، أعله الإمام البخاري لكن غيره صححه، فالمتجه قبوله إن شاء الله تعالى. يقول: قوله لا تصعر، هل تأتي بمعنى التذلل للناس أي بعكس التكبر؟ أما في سياقها في الآية فلا يمكن أن تأتي على هذا المعنى، لأن السياق سياق ذم. وعلما بأن تصعير الخد من سمات المتكبرين، هل يجوز معاشرة الشيعة الذين يسبون الصحابة؟ لا يجوز معاشرتهم ولا مخالطتهم إلا بنية دعوتهم إلى الله جل وعلا. يقول: ما هي أهم التفاسير التي ينبغي أن يقتنيها الطالب وتكفيه عن غيرها؟ الطلاب على مراتب، منهم المبتدئ ومنهم المتوسط ومنهم المنتهي، وكلهم في دائرة الطلب. والكلام على التفاسير وتقسيمها إلى طبقات المتعلمين موجودة في أشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته. يقول: الحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء، الحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شيء، الحمد لله الذي ذل لعزته كل شيء، الحمد لله الذي خضع لملكه كل شيء. الكلام هذا صحيح، معناه صحيح، لكن رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع ما رتب عليه من أجر لا يثبت ولا يصح. من قال هذا الدعاء مرة واحدة تكتب له 1000 حسنة ويرفع به 1000 درجة ويوكل له 70,000 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة من يسمع هذا الدعاء يعلمه لغيره والدال على الخير كفاعله. هذا الحديث لا يثبت. هذه تقول: ما معنى البيع بالعينة وما معنى ربا النسيئة وربا الفضل؟ بيع بالعينة أن يشتري زيد من عمرو سلعة نسيئة بأكثر من قيمتها، يأتي فيشتري منه سيارته التي قيمتها 50,000 فيقول: اشتريتها 60 لمدة سنة، ويتفقان على هذا، ثم بعد ذلك يشتريها صاحبها الأول 50. هذه مسألة العينة. لكن إن باعها على طرف ثالث فهي التورق، والعينة محرمة والتورق جائزة. ربا النسيئة ربا التأخير، 1,000 بـ1,000 لمدة سنة، هذه ربا النسيئة. صاع بصاع لمدة شهر، وغير ذلك من الربويات. وإن اقترن به الزيادة في أحد العوضين اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة. 1,100 لمدة سنة، هذا ربا فضل زيادة، وربا نسيئة يعني تأخير وتأجيل. ما هو التفسير الذي تنصحون به للمبتدئين في طلب العلم؟ تفسير الشيخ ابن سعدي مناسب جدا للمبتدئين، وكذلك تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن لدروس القرآن. تفسير الجلالين أيضا مناسب لولا ما فيه من المخالفات العقدية، مع ذلك فهو مناسب جدا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. قوله تعالى: من المؤمنين رجال، رفع بالابتداء، وصلح الابتداء بالنكرة لأن صدقوا في موضع النعت. وأيضا كونه مؤخر عن الخبر، كونه مؤخرا عن الخبر يسوغ الابتداء به ولو كان نكرة. ولو لم يوصف للازم تأخيره، ونحو: عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، لأن الخبر المبتدا نكرة، يجوز الابتداء به إلا بهذا المسوغ. نعم. فمنهم من قضى نحبه، من في موضع رفع بالابتداء. قوله صدقوا في موضع النعت، نعم، الجمل بعد النكرات صفات، ولو كان معرفة لقلنا حال. نعم. من في موضع رفع بالابتداء، وكذا ومنهم من ينتظر، والخبر في المجرور. نعم، الخبر الجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف. نعم. والنحب النذر والعهد، تقول منه: نحبت أنحب بالضم. قال الشاعر: وإذا نحبت كلب على الناس إنهم أحق بتاج الماجد المتكرم. وقال آخر: قد نحب المجد علينا نحبا. وقال آخر: أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. وروى البخاري ومسلم والترمذي عن أنس قال: قال عمي أنس بن النضر

بأن أرسل عليهم ريحا وجنودا حتى رجعوا، ورجعت بنو قريظة إلى صياصيهم، فكفى أمر قريظة بالرعب. وكان الله قويا أمره عزيزا لا يغلب. قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، يعني الذين عاونوا الأحزاب قريشا وغطفان، وهم بنو قريظة، وقد مضى خبرهم من صياصيهم أي حصونهم، واحدها من صياصيهم أي حصونهم واحدها صيصة. قال الشاعر: فأصبحت الثيران صرعى، وأصبحت نساء تميم يبتدرن الصياصية. وقيل منه ومنه قيل لشوكة الحائك التي بها يسوي السداة واللحمة صيصة. قال دريد بن الصمة: فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد. ومنه صيصة الديك التي في رجله، وصياصي البقر قرونها لأنها تمتنع بها، وربما كانت تركب في الرماح مكان الأسنة. ويقال: جد الله صئصأه أي أصله، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وهم الرجال، وتأسرون فريقا وهم النساء والذرية على ما تقدم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها بعد. قال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل، يعني حنين: ولم يكونوا نالوها فوعدهم الله إياها. وقال قتادة: كنا نتحدث أنها مكة. وقال الحسن: هي فارس والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. ما في قولنا أرض خيبر سنة. الأقوال في هذا كثيرة، لكن لا يجزم بواحد منها، لأنه أمر مستقبل لم يقع وقت التنزيل، وما ذكر كله أمثلة مما وقع بعد ذلك، كلها أمثلة مما وقع بعد ذلك. نعم. وكان الله على كل شيء قديرا. فيه وجهان: أحدهما على ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير، قاله محمد بن إسحاق. الثاني على ما أراد أن يفتحه من الحصون والقرى قدير، قاله النقاش. وقيل: وكان الله على كل شيء مما وعدكموه قديرا، لا ترد قدرته ولا يجوز عليه العجز تعالى. ويقال: تأسرون وتأسرون بكسر السين وضمها، حكاه الفراء. والآية باقية على عمومها محفوظة من التخصيص: كان الله على كل شيء قديرا، فالله جل وعلا قادر على كل شيء، لا يحد بشيء دون شيء. وهذا من النصوص التي لم يدخلها التخصيص، باقية على عمومها، وبعضهم يستثني من ذلك ما يستحيل وقوعه كقدرته على نفسه، كقدرته على نفسه، يعني ما هو داخل تحت القدرة. ومعلوم أن المستحيل لا يسمى بشيء أصلا، ليس بشيء. ولذا لما قال بعضهم، بعض المفتونين طرح سؤالا، قال: هل يستطيع الرب، هل يقدر على خلق صخرة لا يقدر على تفتيتها؟ هذا تناقض، هذا السؤال فيه تناقض، فيه إثبات للنقيض ورفع له في آن واحد، فهذا تناقض، والتناقض مستحيل، والمستحيل ليس بشيء، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. فلا يمكن أن يرد مثل هذا السؤال، يعني هل يمكن أن يوجد شيء ليس بشيء؟ ما يمكن. إن لو قال شخص هل يقدر الرب جل وعلا على خلق شيء ليس بشيء، أو على خلق رجل ليس برجل، أو على خلق امرأة ليست بامرأة، هذا كله تناقض، هذا من المحال، من الذي ليس بشيء عند أهل العلم. نعم. نعم. طيب. في هذه الغزوة، غزوة الخندق، نشأ وترتب عليه الفرار. وفي الحروب عموما في عصر عليه الصلاة والسلام الرعب محقق بوعد الله، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. لكن بعده لأمته من هذا الرعب بقدر إرثهم من علمه وعمله، وهذا يوجد في الجماعات ويوجد في الأفراد. بعض الناس تجده في تركيبه ضعيف، لكن إذا سلم عليه أكبر الشخصيات ارتعدت فرائصه، هذا من الرعب. ولا تجد عنده حرس ولا جنود ولا جيوش ولا شيء، تجد من أهل العلم الذين لم يؤتوا بسطة في الجسم ولا قوة في البدن ولا تحمل ولا شيء، تجد ضعيف جدا يرتعش من ضعف قواه، ومع ذلك من سلم عليه من الملأ هابه، حتى أن العرق يوجد في أيديهم في الشتاء. هذا أمر موجود، وذلك بقدر الإرث من النبي عليه الصلاة والسلام علما وعملا وتحقيقا، هذا موجود في علماء الإسلام. نعم. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فيه ثماني مسائل: الأولى قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، قال علماؤنا: هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدم من المنع من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تأذى ببعض الزوجات، قيل سألنه شيئا من عرض الدنيا، وقيل زيادة في النفقة، وقيل آذينه بغيرة بعضهن على بعض، وقيل أمر صلى الله عليه وسلم بتلاوة هذه الآية عليهن وتخييرهن بين الدنيا والآخرة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إن من ملك زوجة فليس عليه تخييرها، أمر صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه فاخترنا. لأن التخيير أولا العقد الذي استباح به هذه المرأة عقد وميثاق قوي يستحل بها ما يحرم على غيره منها، وتخييرها فيه تخفيف من هذا العقد. الأصل أن العقد ثابت وقوي وموثق بما توثق به العقود، وأن هذا أحق وأولى العقود والعهود وأوثق العقود. ثم إذا قال لها إن شئت أن تنكذي معي فلك ذلك، وإن شئت أن تذهبي لأهلك فالأمر إليك، هذا لا شك أنه فيه إضعاف لهذا العقد. لكنه مع ذلك ما دام فعله النبي عليه الصلاة والسلام وخير أزواجه بهذه الصيغة التي جاءت في هذه الآية، يبقى أنه تسهيل وتليين للعقد بمشروط أو معلق بالاختيار، لأنه تليين مطلق، إنما هو تليين معلق بهذا الشرط بحالة الاختيار. وما دام معلق بشرط، حتى لو قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق، فلم تفعله لا يتأثر العقد ويبقى على قوته، وإن كان فيه تليين في هذا الاختيار وهذا التعليق كسائر العقود المعلقة على شروط. ولذا الشافعي أن من ملك زوجة فليس عليه تأخيرها، يعني هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو أن إنسانا رأى أن نفسه لا تميل إلى أحد زوجاته وخشي من ظلمها وقال لها إن رغبت في البقاء على هذه الحال وأنا لا أستطيع أكثر من ذلك، وإن شئت أن تذهبي إلى أهلك فالأمر إليك، هذا تخير وتبرأ ذمته بهذا إذا اختارت ما يناسبها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه من يصلح بينهما، والصلح خير. نعم. وجملة ذلك أن الله سبحانه خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا وعرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا، وبين أن يكون نبيا مسكينا فشاور جبريل فأشار عليه بالسكينة المسكنة. فأشار عليه بالمسكنة فاختارها، فلما اختارها وهي أعلى المنزلتين أمره الله عز وجل أن يخير زوجاته، فربما كان فيهن من يكره المقام معه على الشدة تنزيها له. وقيل إن السبب الذي أوجب التخير لأجله أن امرأة من أزواجه سألته أن يصوغ لها حلقة من ذهب، فصاغ لها حلقة من فضة وطلاها بالذهب وقيل بالزعفران، فأبت إلا أن تكون من ذهب، فنزلت آية التخيير فخيرهن، فقلن اخترن الله ورسوله. وقيل إن واحدة منهن اختارت الفراق، فالله أعلم. يعني هذه القصة التي هي سبب النزول على ما ذكر المؤلف، طلبت حلقة من ذهب فصاغ لها حلقة من فضة ثم طلاها بالذهب، هذا لا شك أن فيه تمويها عليها، ولا خاله يثبت شيئا. نعم، على ما سيأتي. نعم. روى البخاري ومسلم. نعم. فقير. نعم، أما مسكين صح. نعم، اللهم أحيني مسكين، ما في إشكال. لا لا، استعاذ من الفقر، قال اللهم أحيني مسكين، مسكين الذي يجد بعض الشيء. نعم. روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر فدخل، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال فقال والله لأقولن شيئا أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يضربه، كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده،

ثلاث وست نظمهن مهذب. نعم. فيه ويحبه، ولما سئل عن حب الناس إليه قال عائشة، قالوا من الرجال قال أبوها، كونه يحبها ويميل إليها ميلا قلبيا ويحب أن تختاره، هذا أمر جبلي، هذا ما يشكل، هذا مستفيض في النصوص، لكن فيما يقدر عليه العدل. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن العدل ليس بواجب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يرجي من يشاء ويختار من يشاء بخلاف غيره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعدل بين النساء. نعم. أما الميل للقلب هذا ما يملكه أحد. نعم. فأولهن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وكانت قبله عند أبي هالة، واسمه زرارة بن النباش الأسدي، وكانت قبله عند عتيق بن عائذ، ولدت منه غلاما اسمه عبد مناف، وولدت من أبي هالة هند بن أبي هالة، وعاش إلى زمن الطاعون فمات فيه، ويقال طاعون عموى سنة 18. نعم. ويقال إن الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هند، وسمعت نادبته تقول حين مات وهند ابن هنداه وربيب رسول الله. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة غيرها حتى ماتت، وكانت يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 40 سنة، وتوفيت بعد أن مضى من النبوة 7 سنين وقيل 10، وكان لها حين توفيت 65 سنة، وهي أول امرأة آمنت به، وجميع أولاده منها غير إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجة فخرجنا بها من منزلها حتى دفناها بالحجون، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرتها، ولم تكن يومئذ سنة الجنازة الصلاة عليها. ومنهن سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس العامرية، أسلمت قديما وبايعت، وكانت عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو، وأسلم أيضا، وهاجرا جميعا إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية. فلما قدما مكة مات زوجها، وقيل مات بالحبشة، فلما حلت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها ودخل بها بمكة، وهاجر بها إلى المدينة. فلما كبرت أراد طلاقها، فسألته ألا يفعل وأن يدعها في نسائه، وجعلت ليلتها لعائشة حسب ما هو مذكور في الصحيح، فأمسكها، وتوفيت بالمدينة في شوال 54. كأنها فهمت من حال النبي عليه الصلاة والسلام ومن وضعها أنها مرغوبا عنها لما كبرت سنها، امرأة كبيرة في السن طاعنة، فخشية أن تطلق، فوهبت ليلة نوبتها لعائشة ورضيت بمجرد الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع ما يتبع ذلك غير العشرة. نعم. ومنهن عائشة بنت أبي بكر الصديق، وكانت مسماة لجبير بن مطعم، فخطبها رسول الله، كأن جبير موعود بها من قبل أبي بكر. نعم. فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، دعني أسلها من جبير سلا رفيقا. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل 3 سنين، وبنى بها بالمدينة، وهي بنت 9، وبقيت عنده 9 سنين، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18، ولم يتزوج بكرا غيرها، وماتت 59، وقيل 58. ومنهن تسمية إذا وعيد بها أحد ما في إشكال، بس الإشكال في التحجير الموجود الآن أنها تحجر من غير اتفاق مع أبويها، أو تحجر وهي كبيرة تملك أمرها فترغم على من حجرت له. نعم. ومنهن حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلقها، فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. فراجعها. قال: اختلف أهل العلم في كونه وقع الطلاق من النبي عليه الصلاة والسلام على حفصة أو أراد أن يطلقها ولم يقع. شو يقول الخبر هذا؟ على كل حال الخلاف موجود بين أهل العلم، حصل الطلاق أو لم يحصل، لكنه قريب من الحصول، يعني مرارا كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق، لكن هل وقع منه أو لم يقع محل خلاف بين أهل العلم. نعم. قال الواقدي: وتوفيت في شعبان 45 في خلافة معاوية وهي ابنة 60، وقيل ماتت في خلافة عثمان في المدينة. ومنهن أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، واسم أبي أمية سهيل، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من شوال 4، زوجها منه ابنها سلمة على الصحيح، وكان عمر ابنها صغيرا، وتوفيت في 59، وقيل 62، والأول أصح، وصلى عليها سعيد بن زيد، وقيل أبو هريرة، وقبرت بالبقيع وهي ابنة 84. جاء في الخبر ما يدل على أن عمر هو الذي عقد له، فقالت: قم يا عمر فأنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات عندك شيء؟ نعم. ومنهن أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطب عليه أم حبيبة فزوجه إياها، وذلك في بلده وليس لها ولي في الحبشة، والسلطان ولي من لا ولي له. نعم. وذلك 70 وأصدق النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400، وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة، وتوفيت 44. وقال الدارقطني: كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة على النصرانية، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة، ومنهن زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية، وكان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وكان اسم أبيها برة، فقالت يا رسول الله بدل اسم أبي فإن البرة حقيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أبوك مؤمنا سميناه باسم رجل منا أهل البيت، ولكني قد سميته جحشا، والجحش من البرة. ذكرها الجحش من البرة أو أكبر شيء عندكم شنو؟ اللهم صل وسلم. لكن السياق يعني ولكن على أنه لم يصح، ولكني قد سميته جحشا والجحش من البرة، لا يعني أكبر، كأنها تصاغرت وتضاءلت الاسم، برة يعني حبة صغيرة، والجحش كبير إن كان القصد مسألة حجم، وليس بمؤمن وليس بمسلم لينتقى له الاسم الطيب. شو يقول؟ ايش عندك؟ في شيء؟ أكبر؟ إيه هذا المتوقع، لأنها تصاغرت البرة، يعني حبة من البر صغيرة، اختار على الاسم الكبير. إيه لكن مثل هذا التسمية يعني مألوفة عندهم، مألوفة عندهم، هذا على صحة الخبر، مع أن الخبر ليس بصحيح، والتسمية بهذا مألوفة. نعم. ذكر هذا الحديث الدارقطني، وما زال يسمى به البادي، يسموه، والتصغير أكثر من التكبير، أكثر ما يقول من جحيش، البادي أكثر ما يسمون بالتصغير. نعم. وكليب. نعم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في 25 من الهجرة، وتوفيت 20 وهي بنت 53، ومنهن زينب بنت خذيمة بن الحارث ابن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف ابن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية، كانت تسمى في الجاهلية أم المساكين لإطعامها إياهم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة، فمكثت عنده 8 أشهر، وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأول على رأس 39 شهرا، ودفنت بالبقيع. خزيمة ولا خزيمة؟ خزيمة. شندكم طبعات محققة. شو زينب بنت شندك أي بالذهل؟ زينب بنت من؟ خزيمة بالزاي. إيه هذا الأصل، والطباعة كانت هنا هذه بمصر، المصريين يبدلون الذال زاي. نعم، يبدلون الذال زاي، ويحتاطون لهذا الأمر إذا أرادوا أن يتفاصحوا، فيقعون في العكس، فيقولون في المرأة، الناس يقولون معذبة، هم يقولون معذبة، لأنهم يخشون أن يقعوا في تصحيفهم الذي وقعوا فيه بكثرة. نعم، ومن شدة احتياطهم لهذا التصحيف، خشية أن يقعوا فيه يقلبون أحيانا، وهذا شيء مشاهد وكثير عندهم، كثير عاشرناهم ووجدنا منهم شيء كثير من هذا النوع، يعني زاملناهم ويحتاطون لهذا التصحيف الذي يقعون فيه، فتجدهم يقلبون الزاي ذال خشية أن يكون هذا أصلها وهم انقلبت عليهم. وقل مثل هذا في غيره، على كل حال يتغير من الأصل وعلى يتغير. هم يقولون صدقتم الله إن الزوجة معذبة، أخذوها من أنها كانت تعذب الرجل، يظنون أن الأصل ذال لأنه معتاد قلب الذال إلى زاي، المعنى مضطرد بهذا وهذا عندهم. ولا شك أن بعض النساء وبال، لكن كثير منهم نعمة من الله جل وعلا. نعم. كانت تسمى في الجاهلية أم المساكين لإطعامها إياهم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة، فمكثت عنده 8 أشهر، وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأول على رأس 39 شهرا، ودفنت بالبقيع. ومنهن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية، أصابها في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، وذلك في شعبان 6. وكان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. وتوفيت في ربيع الأول 56، وقيل 50، وهي ابنة 65. ومنهن صفية بنت حيي ابن أخطب الهارونية، سباها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر واصطفاها لنفسه، وأسلمت وأعتقها وجعل عتقها صداقها. وفي الصحيح أنها وقعت في سهم دحية الكلبي، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أرؤس، وماتت في 50، وقيل 52، ودفنت بالبقيع. ومنهن ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة من بني النضير، سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها في 6، وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع. وقال الواقدي ماتت 16، وصلى عليها عمر. قال أبو الفرج الجوزي وقد سمعت من يقول إنه كان يطأها بملك اليمين ولم يعتقها. قلت ولهذا والله أعلم لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي في عداد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. السهيلي له شرح السيرة، سيرة ابن هشام، اسم كتابها الروضة الأنف في شرح السيرة النبوية، ما عدها من الأزواج ولا عدها كثير ممن ذكر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنهم لم يعدوا ماريا لأنها ملك يمين، ما عدوهن في 9. نعم. ومنهن ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف على 10 أميال من مكة، وذلك في 7 من الهجرة في عمرة القضية، وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدر الله تعالى أنها ماتت في المكان الذي بنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بسرف. نعم. ودفنت هنالك، وذلك في 61، وقيل بعد أكثر من نصف قرن. ماتت في المكان الذي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، فهو مكان الفرح وهو مكان الحزن، والله المستعان. نعم. وقيل 63 وقيل 68، فهؤلاء المشهورات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن اللاتي دخل بهن رضي الله عنهن. فأما من تزوجهن ولم يدخل بهن فمنهن الكلابية، واختلفوا في اسمها، فقيل فاطمة وقيل عمرة وقيل العالية. قال الزهري: تزوج فاطمة بنت الضحاك الكلابية فاستعادت منه فطلقها، وكانت تقول أنا الشقية. تزوجها في ذي القعدة سنة 8 من الهجرة، وتوفيت سنة 60. ومعروف أن استعادت منه هي الجونية، ابنة الجون، لما أرادها قالت أعوذ بالله منك، ويقال أنها غرت بذلك، قيل لها أن المرأة لا تحظى عنده إلا إذا قالت أعوذ بالله منك، فقالت ذلك، وقال لقد عذت بمعاذ أو بعظيم كما بعض الروايات، الحقي بأهلك. وإن كان مثل هذا التغرير قد يدرد عليه أنها تعرف معنى الكلمة، عربية تعرف كيف تستعيذ وكيف، وأن المودة لا تستجلب بمثل هذا اللفظ. نعم. يرضى بأمهات المؤمنين يطلها. نعم نعم، حتى أيضا هي تعرف المعنى. نعم. ومنهن أسماء بنت النعمان بن الجون ابن الحارث الكندية، وهي الجونية. قال قتادة: لما دخل عليها دعاها فقالت تعال أنت، فطلقها. وقال غيره: هي التي استعاذت منه. وفي البخاري قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين. وفي لفظ آخر قال أبو أسيد: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجونية، فلما دخل عليها قال: هبي لي نفسك. فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، أكسها رازقيين وألحقها بأهلها. يعني لو قال البخاري تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا هذا معلق، ويكون القائل البخاري، يتجه أن يكون القائل البخاري وقد حذف الوسائط فيكون معلقا. وإذا كان مسندا في الصحيح فيكون قال ذلك بسنده. نعم. ومنهن قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس، زوجها إياه الأشعث ثم انصرف إلى حضرموت، فحملها إليه فبلغه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فردها إلى بلاده، وارتدت معه. ثم تزوجها عكرمة بن أبي جهل، فوجد من ذلك أبو بكر وجدا شديدا، فقال له عمر: إنها والله ما هي من أزواجه، ما خيرها ولا حجبها، ولقد برأها الله منه بالارتداد. وكان عروة ينكر أن يكون تزوجها. ومنهن أم شريك الأزدية، واسمها غزية بنت جابر بن حكيم،

فهؤلاء جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له من السراري سريتان، مارية القبطية وريحانة في قول قتادة. وقال غيره، ريحانة هذه اختلف فيها على ما تقدم، هل كانت زوجة أو سرية. نعم. وقال غيره، كان له أربع، مارية وريحانة وأخرى جميلة أصابها في السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. الثالثة قوله تعالى، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إن شرط، وجوابه فتعالين، فعلق التخير على شرط، وهذا يدل على أن التخير والطلاق المعلقين على شرط صحيحان، فينفذان ويمضيان، خلافا للجهال المبتدعة الذين يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار أنه لا يقع الطلاق إن دخلت الدار، لأن الطلاق الشرعي هو المنجز في الحال لا غير. الطلاق ما أن يكون منجزا لم يعلق على شرط، أو يكون معلقا على شرط يقع إذا وقع ما علق به، يقع إذا وقع ما علق به، على أن لا يراد منه ما يراد باليمين من الحث أو المنع، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. عامة أهل العلم يقول إذا وقع الشرط وقع الطلاق بغض النظر عن إرادته. شيخ الإسلام جمع من أهل العلم يرون أنه إذا قصد به ما يقصد باليمين من حث أو منع ما أشبه ذلك فإنه لا يقع ويكون فيه كفارة في يمين. نعم. شيخ الإسلام عموما ينظر إلى المعاني ما ينظر إلى الألفاظ، يعني كل من نظره إلى المعاني يرى مثل هذا، هو لازم قول من يرى أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، والمعنى واضح أنه إذا أراد الحدث أو المعنى ما يقصد الطلاق. نعم. هذا اللي ذكرناه آنفا، أنت وين أنت؟ ما سمعت؟ خلاص ما أعرف دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوحى إليها بشيء من ذلك أو أخبرها بشيء من ذلك، وإنما عادة الناس إذا رأى الإنسان أن الأمر ليس بصالحه، أن لو إنسان شريك مع آخر فرأى أن شريكه قد يستغني عنه في يوم من الأيام، أو موظف من الموظفين رأى أن الدائرة قد تستغني عنه في يوم من الأيام، يقدم شيء من التنازلات، إما أن يسامع شيء من أجره ومرتبه أو يزيد ضاعف من عمله وجهده، لأن المسألة كلها مسألة عروض وطلب وموازنة بينها، هذه أمور الدنيا بالنية على هذا كلها. كثير من الناس الآن تجده يقول ما أن تجلسي بدون قسم ولا الحقي بأهلك، فتؤثر أن تجلس بدون قسم وترضى بمثل هذا الهضم، لأنها على كل حال هي كسبان، لا سيما إذا كانت عاشت معه مدة طويلة وهي الأولى، ثم جاءها ضرة تختلف عنها من كل وجه. الله المستعان. نعم. شو؟ سارف ما احتاج إلى إثبات، دون إثباته خرط القتاد، والمبتدعة يتشبثون بأدنى شيء. نعم. الرابعة قوله تعالى فتعالين، هو جواب الشرط، وهو فعل جماعة النساء من قولك تعالي، وهو دعاء إلى الإقبال إليه، يقال تعالى بمعنى أقبل، وضع لمن له جلالة ورفعة، لأن أصله من العلو،

إذ غير جائز أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أمره الله. يعني إذا اختارت الطلاق يقع على أقل مسماه والطلقة الواحدة، لا سيما أنها هي الشرعية، ولا ينصرف إلى طلاق بدعي إلى ثلاث أو ما يبونه من زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا التخيير، ولا يمكن أن يفعل ما يمكن أن يعلق على بدعة أو ينظر ببدعة أو يصرف إلى بدعة. نعم. وروي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعي. وروي عن علي أنها إذا اختارت نفسها أنها واحدة بائنة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. ورواه ابن خويز من داد عن مالك. وروي عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث، وهو يعني لا يملك رجعتها كالرجعية في عدتها، وإنما لا بد من اختيارها كالرجعية إذا انتهت عدتها تكون بائنة، فإذا اختارت نفسها فليس له أن يعيدها دون إذنها وأمرها. نعم. هذا كونه لا يقع، هذا في دلالة على أنه لا يقع أصلا، لكن عند من يقول أنه يقع، يقع واحدة. نعم. وهو قول الحسن البصري، وبه قال مالك والليث، لأن الملك إنما يكون بذلك. وروي عن علي رضي الله عنه أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء، وروي عنه أنها إذا اختارت زوجها فواحدة الرجعية. يعني إذا اختارت نفسها قول المنسوب لمالك أنها ثلاث ومن معه، لأنها إما في عصمته أو في ملكها ويدها. القول الأول أنه لا يقع شيء، الثاني أنها تقع واحدة بائنة بمعنى أنه لا يملك إرجاعها من غير إذنها، والقول الثالث أنها ثلاث تكون بائنة بينونة كبرى، لأنه لا واسطة بين اختياره أو اختيارها، فإذا اختارت نفسها فإنها لا ترجع إليه ولا تعود إلا كما تعود المطلقة ثلاثة. وكلا القولين ليس بشيء، والصواب أن مثل هذا التخيير لا يقع به شيء. نعم. السابعة، ذهب جماعة من المدنيين وغيرهم إلى أن التمليك والتخيير سواء، والقضاء ما قضت فيهما جميعا، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان وقد اختاره كثير من أصحابنا، وهو قول جماعة من أهل المدينة. قال أبو عمر وعلى هذا القول أكثر الفقهاء. والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما، وذلك أن التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته قد ملكتك، أي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض. عكس هذه المسألة، لو أن المرأة ملكت أمرها لرجل فقالت زوجني من شئت، فقال زوجتك نفسي، الآن هو ملكها في الصورة ما ملكه الله جل وعلا. وعكسها تملك رجل أجنبي عنها يجوز له نكاحها أن يلي أمرها، يعني مثل ما في قصة النوار التي تزوجها الفرزدق، هي لا تريد، خطبها فرفضت رفضا شديدا باتا، لا تريد ولا تطيق، لكنه من أقرب الناس إليها وقال زوجني من شئت، فقال زوجتك نفسي، فسألوا من علماء التابعين فقالوا الزواج لازم، تزوجها بهذا، ثم بعد ذلك حصل منها ما حصل فتعجل وطلق، ثم قال بعد ذلك ندمت ندامة الكسائي لما إلى آخره. بدت طالقة مني نوار، المقصود أنه ندم على ذلك. فإذا ملكت أمرها أجنبيا هل له أن يزوجها نفسه؟ الأصل أنها لا تملك العقد فلا تملك التفويض به، إنما الذي يفوض من يتولى العقد من له إبرام العقد وهو الولي. إذا لم يوجد ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، إذا لم يوجد في سلطان في بلد ما فقالوا للمرأة أن تقول لرجل مسلم، للمسلم أن تقول لرجل مسلم عقد لي أو تولى نكاحي أو ما أشبه ذلك. الأصل أن الأب يتولى والجد والأخ والابن، هذا هو الأولياء، لكن من بعد مثل هذا يحتاج إلى تولية، إما بوصية من الأب أو يوليه القاضي. نعم. فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه إذا ناكرها. وقالت طائفة من أهل المدينة له المناكرة في التمليك وفي التخير سواء في المدخول بها. والأول يعني له أن يقول ما ما ما قلت لها ما خيرتها، ما خيرتها في التمليك وفي التخير، يقول ما ملكتها أمرها ولا قلت لها اختاري. نعم. والأول قول مالك في المشهور، وروى ابن خويزمنداد عن مالك أن للزوج أن يناكر المخيرة في الثلاث وتكون طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة، لأن الأصل العدم فإذا أقر به واتفق عليه انطلق إلى أقله، تكون طلقة واحدة. نعم. وبه قال أبو الجهم قال سحنون وعليه أكثر أصحابنا. وتحصيل مذهب مالك أن المخيرة إذا اختارت نفسها وهي مدخول بها فهو الطلاق كله، وإن أنكر زوجها فلا نكرة له، فلا نكرة له، وإن اختارت واحدة فليس بشيء، وإنما الخيار البتات، إما أخذته وإما تركته، لأن معنى التخيير التسريح. قال الله تعالى في آية التخيير فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فمعنى التسريح البتات. قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وين تقدم؟ في الآية. شوفون. روي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن جهة المعنى أن قوله اختاريني أو اختاري نفسك يقتضي أن لا يكون له عليها سبيل إذا اختارت نفسها، ولا يملك منها شيئا، إذ قد جعل إليها أن تخرج ما يملكه منها أو تقيم معه إذا اختارت. فإذا اختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظ، وكانت بمنزل من خير بين شيئين فاختار غيرهما. وأما التي لم يدخل بها فله مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة، لأنها تبين في الحال.